ما لقوش الا الاصنام والحاجات اللي بتتكلم. قالوا الاصنام دي كويسه قوي لانهم ارض منهم لهم دين. قالوا بيعبدوا. نقول له يا شيخ تعبد ازاي؟ طب ما هي العباده يا سيدي؟ خلينا كده نتكلم. ما هي العباده؟ طاعه العابد للمعبود فيما يامر وفيما ينهى. طيب ماذا امرتكم الاصنام؟ قالت لكم ايه؟ ما قالتش حاجه. يبقى والله اله كويس قوي كده. اللي عايز يضمن لنا اننا متدينين ولنا اله ولا نص على بعض. كلام حلو قوي. بقى مقوله ما فيش فيها اي كلام. ادي السبب في ان كثير من العقول النافذه تلتفت بقى بتعبد اشياء. يقول له طب بتعبده يعني ايه؟ ده بتعبده يعني بتطيعه. تطيعه يعني في اوامر وفي نواهي. ما هي اوامره وما هي نواهيه؟ ما فيش. تقول له يبقى اله ايه ده بقى؟ ما يبقاش اله، لان معنى الله المعبود بحق. معبود يعني مطاع. ودي ما قالكوش حاجه عشان تبقى عابد ولا وهو معبود. ما قالكش حاجه. ما قالك طب الشمس عملت لكم ايه من تعبدون؟ قالت لكم ايه؟ ما قالتش حاجه. طيب الذي يؤلفها ادته ايه؟ ما ادتهوش حاجه. طب والذي لا يؤلفها عملت فيه ايه؟ ما عملتش حاجه. تبقى ده دليل البطلان. لان اله بلا منهج ولا تكليف تفعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى ما تقولش عليه انه اله، لان معنى اله يعني معبود فيما ايه؟ فيما يامر به. قالوا بقى شوف بقى فوق المقتحم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. طب هو ربنا هيدي الواحد اكثر مما يستحق؟ ام قال لك لا، ده هو فزده عذابا ضعفا. ضعف جاي من ايه؟ من ناحيه انفكاك الجهة. يعني ضعف لانه ضل في ذاته، وضعف اخر لانه اضل غيره. نعم. التفتوا لفته ثانيه بقى. قالوا احنا كنا بنعد ناس من اتباع محمد من الاشرار ونسميهم اراجلنا، يعني النقابه بتاعه المجتمع. وما نراك اتبعك الا الذين هم ايه؟ نراك اتبعك الا الذين هم ايه؟ اراجلنا بادي الراي. زي مين يعني كده؟ قال لك زي بدر العبد، مش كده؟ زي اسمه ده خباب بن الخرج. الله، كل دول كانوا، قال هم دول اللي كانوا دول. طب احنا مش شايفينهم ويانا ليه؟ ما لنا، ها، وقالوا ما لنا، يتعذبوا من حالهم، لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. ألأنهم لم يكونوا اشرارا فاختلف المصير لهم عن المصير لنا؟ ام هم موجودين ويانا بس احنا مش شايفينهم؟ وقالوا ما لنا، اي حال لنا، لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، لانهم اتبعوا محمد وخالفوهم. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار؟ ولا هم هنا برضو احنا مش ايه؟ ولا كمية اتخذناهم سخريا يبقوا ضدنا، وما دام ضدنا يبقى احنا في النار وهم في ايه؟ يبقى لازم في الجنه. اتخذناهم سخريا. سخريا وفي سخريا وفي سخريا. سخريا اذا كان استهزاء، وسخريا اذا كان ايه؟ استغلال واستذلال. يسخرهم يعني مسكر يسخرهم. ام زاغت ام مالت عنهم الابصار؟ زي سيدنا سليمان لما بر كده وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. ايتعجب الانسان من حال نفسه؟ طب ده انت بتسالني قول ما لكم لا ترون؟ ما لي لا ارى الهدهد؟ ده حاجة عندك انت. وبعدين استدرك قال ام كان من الغائبين، يعني بل كان من الغائبين، لان لما يكون كان موجود ما كانش ايه. وكلمة وتفقد تدل على ايه؟ المتابعة والرعاية. بيعلم الناس الرؤساء زي ايه يعملوا ايه؟ يسوسون امامهم بالتتبع. اتخذناهم سخريا، وما دام اتخذناهم سخريا يبقوا مخالفين لنا، وما دام مخالفين لنا ايه واحنا في النار يبقوا هم فين؟ يبقى هم في الايه؟ في الجنة. ام زاغت عنهم الابصار؟ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. يبقى لازم اهل النار يتخاصموا. ليه؟ لان كان فيهم دعاة ضلال وفيهم اتباع دعاة ضلال. يتخاصموا لما يشوفوا النتيجة كده، مش يتخاصموا مع ايه؟ يتخاصموا مع بعض. ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. طب مين اللي قال لنا انهم هيتخاصموا ويحصل لهم كده؟ القرآن اللي قال لنا. يبقى لازم يحصل ولا ما يحصلش؟ ما يقولش القرآن قضية ويجي الواقع يخالفها. ليه؟ قال لك خذ ذلك من واقع القرآن مع المجتمع من محمد إلى عصرك. أقال الله قضية ثم خلفت في الكون؟ ألم تجد لسنة الله تبديلا؟ بدر انتصرنا فيه وما مرتش سنة لما جت أحد، كان المفروض أن يتوالى النصر لأننا قوينا هجمناهم مرة وخدنا أسرى وخدنا كده وعملنا، وهم يقولنا من مكة لحد قريب منه كان المفروض أننا إيه؟ أم قال لك لكنهم خالفوا منهج الله في عدم طاعة أمر رسولهم. قال للرماة ظلوا في أماكنكم ولا تبرحوها ولو رأيتمونا منتصرين أو منهزمين، وكنا منهزمين على المدينة وتتنقل المطرح. فلما رأوا بوادن النصر رسال لعابهم على الأسلاب فنزلوا من المكان، فحصل ما حصل. صحيح ما حصلش هزيمة لأن المعركة ما انتهتش بدليل أنهم رجعوا لهم ما لقوش حاجة، لكن المعركة ما عادت. قول ما انتصرناش إنما ما انهزمناش، ما انتصرناش بس من إيه؟ ما انهزمناش. طب وليه الحكاية دي؟ قال لك لأن النصر لو تم على ما كان في بدر لم يكن لأمر رسول الله قيامة، لأنه يقولوا خالفنا وانتصرنا، ما دام خالفناه وانتصرنا يبقى ايه اللي يحصل؟ يبقى امر. ولو كان رسول الله فيهم انهزموا ورسول الله ايه؟ ورسول الله فيهم، يبقى معناها دي سنة، لأن الحق سبحانه وتعالى حينما ضمن النصر لرسله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. يبقى اثنين، الرسل منصوره، الرسل منصوره وجندنا هو الغالب. فاذا رايت جندنا يغلب يبقى المساله ما تاثرتش بها الرسول. ليه؟ لانه امر، وضم امر دي للمنهج بتاعه يبقى صاحب المنهج. لكن هم ما سمعوش الكلام، وان جندنا لهم الغالبون، فان رايت جنديا للاسلام انهزم في معركه فاعلم انه خالف التوجيه من الموجه له رسولا كان او قائدا موكلا عن ايه؟ عن رسول. فلازم دي تتطبق في مين؟ في احد. كذلك لا ياخذنكم الزهو، ما تكونوا ايه؟ كم من فئه قليله غلبت، ما تخضعوش بقى على انها. والدرس سيدنا ابو بكر في ذاته في حنين قال ايه؟ لن نهزم اليوم عن ايه؟ عن قله، يعني احنا ان شاء الله 10,000 وهذا كبير. ربنا كان لهم في الاول ينهزم ولا لا؟ لكن حن عليهم ولم ينهي المساله الا بايه؟ علشان ايه؟ علشان ما نخالفش امر الرسول والا اختلت قواعد الجنديه، وعلشان ما نزهقش بقوتنا لان الله هو الناصر. ايه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. يبقى مين اللي بيعمل ايه؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله. يبقى المسلم لازم ياخد القضيتين الاثنين دول. ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. طب ايه اللي يدلنا على ان القران قال كده؟ وما دام القران كده قال كده يعني احنا مؤمنين وبنصدق ايات الايه؟ القران. فالنبي عليه الصلاه والسلام ربنا حب يديله حجه. ايه الحجه؟ قل انما انا منذر. انا منذر، طب ما انا مبشر. قال لك لان الكلام في مواجهه المخالفين انذاري. وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. الله، ابكت السوره ابتدات في الاول بايه؟ صاد والقران للذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم اهلكنا من قبلهم من قبل، فنادوا ولا تحين لهم، وعجبوا اول الكلام، وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، اجعل الالهة الها واحدا؟ يبقى قضية التوحيد مخلولة ولا لا؟ اجعل الالهة الها واحدا؟ ان هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم اعبدوا الباطل ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق. أنزل بالنبي بقى أنزل عليه الذكر من بيننا، يبقى تكلموا في التوحيد الأول وبعدين نتكلم في ايه في النبوة. أنزل عليه ذكر بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا بالأسباب جند ما هنالك مهزوم العذاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد إلى آخره. فكأن الموضوع الذي بدأت به القصة جاء بالقصة اللي هو إيه؟ ما فيش إلا إله إيه؟ إلا إله واحد. نعم. وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم. النبأ هو الخبر الهام، الخبر الذي وراءه حقائق لا يكذبها الواقع. قل هو نبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه ايه مختلفون. ولماذا كان عظيما؟ قال له لأنه هيترتب عليه أمرين يتعلق بالدنيا والآخرة. إن كنت خدت حظك في اتباع شهواتك في الدنيا فستصلى في الآخرة شيئا لا نهاية له ودنياك لها نهاية. وما دام دنياك لها نهاية يبقى كان يجب انك انت تتنبه لدي الاول. ليه؟ لان الانسان لابد ان يحدد غايته في الوجود. ايه الغاية؟ الغاية الحقيقية هي التي ليس بعدها بعد، انما الغاية اللي بعدها بعد دي ما تبقاش غاية، تبقى مراحل. زي اللي دخل قبول ونجح في القبول وبعدين خلص القبول وبعدين دخل ايه اعدادي، يبقى الاعدادي دي مش الغاية، دي مرحلة من الغاية عشان يدخل ايه الثانوي، وبرضه مش غاية لان بعدها العالي، والعالي البعد بتاعه هيختلف باختلاف الناس. اللي عندهم طموح يبقى عنده دراسات ايه دراسات عليا وياخد مش عارف ايه وياخد ايه. طب وبعدين خدت كل حاجة وبقيت استاذ ودكتور ومش عارف ايه، وبعدين وبعدين نموت وبعدين اهدي بقى ملهاش. الغاية هي ايه؟ هي التي ليس لها بعد. وما دام ليس لها بعد يبقى لازم نؤمن بالقيامة، لان اللي هيدخل النار خلود لا يطلع منها ولا ايه ولا تنتهي ولا يموت، واللي دخل الجنة ايه كذلك. يبقى دي اللي ملهاش ايه، يبقى ما هي الغاية الحقيقية هي التي ليس لها ايه بعد. وبعدين ما فيش وبعدين، النهاية اللي هي كده. قل يا محمد هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ما هو تكلم عن تخاصم أهل النار، فإيه اللي قال له الحكاية دي؟ قال له اللي قال له الحكاية دي فيما يأتي كان قالها له في المبدأ اللي هو إيه، لما الملائكة سألوا أتجعل فيها فكأن الملائكة غيرانين على ربنا أوي، فأنت هتجيب تكرر المسألة ما في أجناس الجن ما عملوا كده وبعدين عصوا حنيح هنكرر البتاع. فسماها تخاصم لأن فيه محاورة، وإن كان الملائكة ما بيخاصموش ربنا، ده لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه ما يؤمرون، إنما هو الحوار نفسه سماها إيه لك رأي وده إيه وده له رأي. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى ولكن الله أعلمني به، فالذي أعلمني به سابقا ما سبق أعلمني فيما إيه فيما لا فيما في شيء لم يأتي إيه زمنه، وذلك ترقم في كلام الغيب، لأن الغيب يقول لك ده غيب وده مشهد. الغيب ده ليه؟ أم قال لك مثلا الزمن القديم اللي ما كانش فيه تدوين أشياء، ولو كان فيه تدوين برضه بيبقى مزيف، لأن التدوين إيه رأي البشر فيما حدث، الآراء تختلف، عندما الآراء تختلف برضو كلام الناس مش هو. نقول له تعالى بقى الغيب فيه ستار الماض يحجب عنك، والمستقبل فيه ستار يحجبه عنك. الذي يستر الماضي ايه؟ حجاب الزمن الماضي ما خلنيش شو ما شفتوش. طب والمستقبل حجاب المستقبل ما اقدرش اقول هيحصل ايه. طب والحاضر قال لك ده زمن واحد انما مكانه مش واحد. يعني اللي نقوله النهارده هنا ما يقدرش نقوله في ايه في حته تانية. يبقى اذا الغيب بيجي بكم ستار؟ ستار الماضي لمن انتهى امره، وستار المستقبل الزمني لمن يجي، ستار الحاضر يبقى ايه ستار المكان. فالذي اخبرني اولا بان الملائكه قالوا له كذا وقال كذا هو اللي قال، قال لي ان تخاصم اهل النار هيبقى حق. نعم. قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. كلمه معرض يدل على انه يديله عرض، ايه زي ما يقول لك ادينا عرض، ايه عرض كتابك. نعم. وكلمه عرض كتابك ده تمثيل لواقع الايه، من يدعو الى حق ومن ينفر من الحق، زي ما ربنا مثلا ادانا في مساله الناس اللي بيعوزوا صدقه او فقراء مثلا عايزين حاجه، وبدل يوم ما يحمى على الفلوس والذهب والفضه، والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. الله، ايه الترتيب ده؟ قال لك لان اللي جاي يسالك وانت مش عايز تسجل تعبسه ايه؟ وجهك، وتلو وجهك عنه كده، وبعدين تبالغ فيها وتديله جنبك، وليك تقول حد يقول لك انت مالك اديتني جنبي كده يعني؟ يعني ابتدات ايه تعرض عني؟ طب وبعدين مش بس كده، الاول الجبهه وبعدين الجنب وبعدين مش كده يبالغ ويبدي ظهره. فالثلاثة اللي اشتركوا في المنع للمعروف لازم ينكروا، الجبهة تنكوي لأنها أول ما أعرف، والجنب ينكوي لأنها ثاني من إيه ما أعرف، والظهور تنكوي اللي ما. يبقى أكن اللي بيكنس بيكبر المكوى بتاعته، يخلي المكوى بتاعته كبيرة شوية. نعم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. إن أردتم تصديق ذلك ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. كلمة نذير وياهم دايما كده، ما جابش بشير لأنه الكلام مش للمؤمنين، كلام لمؤمنين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، قالوا ذلك إخبار وليس استشارة. مش بيستشيرهم هم، فهموا انها استشارة يعني، فلذلك قالوا اللي قالوه. اني خالق، ما دام قال اني خالق كان يجب ان يتنبه حتى الملائكة ان المسألة مبتوت فيها، يعني انتهينا منها، دي مسألة مش اني خالق بشرا ايه من طين. هنا بقى الايه، الجماعة اللي عايزين يستدركون على القرآن يقول لك لو خال مره يقول لك طين، ومره يقول لك تراب، ومره يقول لك من ماء، ومره يقول لك من حمأ مسنون، ومره يقول لك من صلصال، ايش الحكايه دي؟ نقول له لا يا سيدي، هذه مراحل ليست اختلاف بدايات ماخوذ منها، انت عاملها اختلاف بدايات ماخوذ منها، انما هي مراحل، تراب ونحط عليه ما يبقى ايه؟ فلما نقول من ماء يبقى، من تراب يبقى ماشي، ايه؟ ممكن يبقى ماشي، وبعدين لما يتنسل شويه كده ويتخلط بعض المعجنه يبقى من حمأ مسنون، ريحته اتغيرت، وبعدين لما يبقى ينشف شويه يبقى زي الصلصال. الله، يبقى اذا دي مراحل لشيء واحد، انتوا عملتوها ايه؟ مبادئ لا باشياء مختلفه، نقول لا هي مراحل لشيء ايه؟ لشيء واحد. ولذلك لما قلنا الطين معناها الشيء، لان الطين دي زي ما قالوا العلماء الجداد ده، قال لك وازاي سماها ارض سودة مش كده، وسماها دي ارض ايه ودي رملية ودي مش عارف ايه، لان الزرع عايز من شيء مية علشان تذوب له مادة الغذاء والشعيرات تنتشر، صحيح. فالمية يشترط فيها انها ما تقعدش تحت الجدر، لانها لو قعدت تحت الجدر مدة يمور وتصفر. طيب وعايز شويه عشان ياخدها، يبقى مش عايز ميه متسربه، لان ميه في الرمل تتسرب على طول، يبقى عايز ارض صفراء يعني فيها دي تمسكه بقدر ايه اذابه المواد ايه، وما ايه ما تستمرش عشان ما تديش ما وراها، يبقى كلام كويس. لما جم قالوا هي الطينه اللي تخرج الاشياء اللي احنا عايزينها، هي الطينه هذه المواصفات بتاعتها، الطينه الشده القوي تمسك على الايه على الجدر وتحتفظ بالميه، ما تحتفظ بالميه يحصل بها الطينه الرمليه القوي الميه تتسرب ما يلحقش ياخد منها، فعايزين واحده ايه وسط جمع بين هذا وايه وهذا. لما جم يشوفوا المواد اللي بتنفع قتل الانسان وجدوها بتيجي من الطينه اللي هي ايه هذه مواصفاتها. فلما حللوا عناصر تكوين الانسان وجدوا العناصر 16 عنصر. تبدأ بالاكسجين باكبر نسبه 67% والاخر المنجنيز اللي هي مجرد اثار 16 عنصر. الايه الاكسجين والكربون والنيتروجين والفلور والكلور والصوديوم والمغنيسيوم والحديد واليود كل دي العناصر 16. فلما حللوا الانسان وجدوه 16 وحللوا الطين وجدوه برضه 16. ايه اذا تصدق الله ان قال ايه انني خلقت الانسان من ايه العناصر هي العناصر. فاذا سويته يعني عملت القالب بتاعه للتسويه خد من الصلصال وعمل ايه زي منح التمثال كده ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. مش ونفخت فيه من روحي ده لما انفخ من روحي يتحرك ويبقى فيه حياه. يبقى انتوا بقى الوقت ده تعملوا ايه تخروا له ساجدين مش بتسجدوا له انما بتسجدوا لاطاعه الامر. ولذلك يقول لك ازاي يسجدوا لادم ما تسجدوش لادم سجدوا لله الذي خلق قوله سبحانه اسجدوا لادم. وهو انا لما بسجد للقبله انا بسجد للقبله اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين. وقلنا ان خلق الله لادم استوعبت ايات في 7 سور ولكن الاسلوب كان مختلفا. فمره يقول ابا فقط يقول ابا واستكبر ثم يصورنا الحوار الذي دار بين الله وبينه حين امتنع عن السجود. اول حاجه قلناها ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل الجنه التي خرج منها ادم الى الارض هي جنه المأوى لان ادم لم يخلق للجنه ثم خرج بمعصيته الى الارض. لا انما قال الله فيه في اول بلاغ عن اني جاعل في الارض خليفه. اذا هو مخلوق للارض. ونظرا لان ادم اول البشر وسيمثل صنفين صنف هم الرسل ياتي من ذريه 2 صنف هم الرسل ودول معصومين وصنف اخر غير الرسل مش معصومين. فكان الله ولا بد ان يمثل في ادم ما يثبته للعنصرين. فقبل المعصيه كان يمثل البشر عامة في أنه قد يخطئ وقد ينسى وقد يصنع شيئا. ولكن بعد أن عصى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا خد الايه النبوة. إذا ما فيش واحد يقول ازاي آدم يبقى نبي ايه ويعصي. يقول له ما كانش نبي لسه كان يمثل الجمهرة الغالبة من نسله. المسألة الثانية بقى رسول. الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه المسألة وقال إني جاعل في الأرض خليفة لم يشأ الحق لعدالته ورحمته أن ينزل آدم إلى الأرض ليعمرها بغير منهج من المناهج التي تصلح حركة الحياة ولم يشأ أن يجعله يكلف ثم يدرب في آدم فصنع له قطعة من الأرض ليدربه على التوجيه فيها فاختار له بستانا جميلا فيه كل مقومات الحياة وقال له هذا البستان كل منه ما شئت رغدا بس الشجره دي ما تقربهاش. ليه؟ ليمثل الإباحة فيما أحل وليمثل الحظر فيما منع. الله ادي واحده. وبعد ذلك قال له بس احذر الشيطان لانك انت عارف انه عدو لك هيغويك فاحذره. يبقى 3 حاجات اهي المنهج افعل كذا يعني كل من كل ده ولا تفعل كذا لا تقرب واياك ومين والشيطان لانه سيغوي لانه هو عازف عليه ازاي هو اللي يبقى عاصي والباقي ما يعصاش لاغوينهم اجمعين. كويس أو كده. يبقى إذن الجنة اللي كان فيها آدم جنة تدريب على التكليف، افعل كذا ولا تفعل كذا، وحذره من الشيطان، يبقى هذا التكليف. وبعد ذلك لما الشيطان أغوى آدم وبعد ذلك أكل من الشجرة، ده هو قال له إيه؟ قال له لا تقرب هذه الشجرة، مش ما تقولش. فكأن دي رمزية إلى أن الله حين يحرم شيئا يقول له لا تقرب، مش ما تعملوش، لأنه بده يحمي الإنسان من نزغات نفسه حين رأى مبررات المعصية، ما تقربش. ولذلك تجد في آيات القرآن تلك حدود الله، مرة يقول فلا تعتدوها ومرة يقول فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ده في الأمر الحلال. طب وفي الحرام؟ قال تلك حدود الله فلا، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يوقعه. ما منعك أن تسجد إلى ذي؟ ما منعك أن، يعني ما منعك من السجود؟ فيه آية ثانية بتقول بالأعراف ما منعك ألا تسجد، يبقى لما منعك أن تسجد ودي ما منعك ألا. الله يجيب آل الإجاب وآل الإثبات والمعنى واحد، قال لك هو اللي بيتكلم ربنا إزاي؟ قال لك لأن الله أنت أردت أن تسجد فجاء لك مانع ومنعك من السجود، هذه حالة. أو هو أقنعك وخلاك أنت تسجد باختيارك. فالآية الأولى ما منعك أن تسجد، إذا كنت ترغب السجود فمنعت، واحد قهرك عندك ما تسجدش، إنما ألا تسجد ما منعك ألا تسجد بأن قال لك إيه اقنعت بأنك أنت ما تسجدش. يبقى مرة يأتي قهرا عنه ومرة يأتي بإيه. هنا الحق سبحانه وتعالى يقول له استكبرت أم كنت من العالين، يعني كأن السبب الذي دعاك إلى عدم السجود استكبار انك انت تسجد لآدم لما خلقت بيدي، ولا انت كنت من العالين. العالين اللي هم ايه بقى؟ العلماء اختلفوا فيه، من العالين يعني من الطاغين المتكبرين ايه اللي ما يمهمش حكم ربي، زي ما قال وان فرعون لعالم في الارض قال اول. وبعدين يقول ايه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. علوا على ايه؟ على احكام من خلقهم. يبقى من العالين يعني المتكبرين اللي هم يعني بيعلوا على اوامر الله، ولا من العالين يعني من الملائكة الذين لم يشملهم الامر؟ فكأن الملائكة كلهم مش امر بالسجود لآدم، لان في ملائكة ما لهمش شغل الا من التسبيح والتحميد، ولا يعرفوا حاجة عن الدنيا دي ولا اللي عاد فيه، مش شغل ابدا. فدول ما شملهمش الامر، انما اللي شملهم الامر مين؟ الملائكه الموكلون باشياء فيها مصالح للخليفه في الارض، اللي هم المدبرات امر، واللي هم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، هم دول اللي قال لهم اسجدوا، يعني قال لهم الاوامر بتاعته نفذوه، ليه؟ احفظوه، اعملوا فيه كذا كذا، لانه بقى ليه؟ خليفه لي. فكان من العالين اي الذين لم يشملهم الايه؟ لم يشملهم الايه الامر، ادي معنى. طيب قال طب ولما نقولش العالم يعني الطاغين والمتكبرين؟ قال لك من قال استكبرت، استكبرت ام كنت من العالين؟ يبقى استكبرت ودي المعنى الاولاني، يبقى ان كنت من العالين ده كلام على هنا. يجب ان نلاحظ من حق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذه المساله العلماء في موقف، يا ترى ابليس ده من الملائكه ولا من الجن؟ ليه عرفت انهم بتقولوا انهم من الملائكه؟ ليه؟ ما هو بعضهم ده من الملائكه. يقول لك مش ربنا امر الملائكه ان تسجد؟ نعم. ولما ابليس امتنع عن السجود اخذه، يبقى دليل على انه داخل في الامر، يبقى ملك، ما هو ما امرش الا الملائكه. وبعدين ابليس ما سجدش فاخذه الله، لو لم يكن للملائكه لما كانت سجده كما فاخذه. طبعا نقول له اذا وجد دليل بالالتزام او الاستنباط افرق بينه وبين دليل النص، ساعة ما يجي دليل النص امنع النقاش. في سورة الكهف قال الا ابليس كان من الجن فسق عن امر ربه، يبقى الآية تصرح بانه من الجن، ارجع انا اقول من الملائكة؟ طب ايه اللي خلاه ربنا ياخذه بقى ما دام من الجن؟ قال لك حال اول، الجن مقهورون على الطاعة، غريزة، ما لا يعصون الله ايه ويفعلون ما يؤمرون. ولكن الجن والإنس الوحيدين المخيرين في الكون، يتبقى مؤمن يتبقى كافر، يتبقى طائع يتبقى عاصي. ربنا جعل له لهم ايه الاختيار. فإذا جاء واحد من الجنسين وألزم نفسه بالطاعة بحيث لا يعصي، يبقى بقى زي مين؟ زي الملائكة. ولكنه يمكن أحسن من الملائكة. ليه؟ قال لك لأن الملائكة ما يقدرش يعصي، وهو كان ممكن أن يعصي وممكن أن ايه، فحمل نفسه على أن يطيع. أبقى طاووس الملائكة بقى، ولذلك كان يزهو على الملائكة، أنا لي أن أختار أن أعصي إنما مرضيتش وبقيت أعمل زيكم، يبقى مين اللي منزلته أعلى؟ يبقى إبليس. نقول تعالى حينما صدر الأمر، يا إبليس إن كنت أقل من الملائكة ولا أعلى من الملائكة؟ فإن كنت أعلى وبتطيع على طول كان من الواجب أن تسارع إلى هذه الطاعة. طب وكنت إن كنت أقل من الملائكة؟ الأمر للأعلى يستلزم الأمر للأدنى. إذا دخل رئيس الجمهورية قلنا أيها الوزراء، ساعة ما يدخل الرئيس إيه أفهم؟ يبقى وكلاء الوزراء يؤمروا ولا ما يؤمروش؟ يبقى الأولى أنهم إيه؟ أن المؤمنين تحسم الإيه؟ تحسم الإيه؟ الخلاف. ولذلك يجب أن تمر هذه المسألة بدون نقاش طويل فيها. آدم لم يخلق للجنة ثم نزل الأرض، ما تظلمهش، إنما خلق للأرض. والجنة هذه بستان من البساتين فيه مقومات الحياة والترف، لأنه بيدربوا على الحكم افعل ولا تفعل. وأيضا نأخذ منها أنه بدت سوءتهم إمتى؟ لما زاق الشجرة. نقول إذا أي حكم من الأحكام لا ننفذه يبقى لازم تظهر عورات في المجتمع. قبل ما ننفذه ما كانش فيه عورات، ولكن لما ما نفذناش طلعت الإيه؟ تلك هي الرمزية، رمزية التكليف تفعل ولا ايه ولا تفعل، ورمزية الشيطان اوعى منه لانه عدوك. والرمزية الثانية ان اذا خالفت حكما من احكام الله فانتظر العورة الايه اللي تفعلكم. هذه كل الايه خلاصة الصورة. فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس استكبر وكان من الكافرين. ودليل انه مخلوق مختار زي الانس يطيع ويعصي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال يا ابليس ما منعك ان تسجد؟ كان ما منعك ان تسجد تغطي انه كان يريد السجود فجاءت قوه ومنعته. طب الثانيه بتاعت دي كانت ما منعك الا تسجد اذ امرتك؟ نقوم نقول له ودك اقنعه بانه ما يسجدش. يبقى ما منعك اي هيئ لك ان تعصي لانه ايه اقنعك بانك انت ما تعملش العمليه دي، يبقى دي عن اقناع ودي عن قهر. استكبرت ام كنت من العالين؟ قال بعدين بقول ايه، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال لك الله، طب هو الرسل كلهم مخلوقين من طين وانت صحيح مخلوق من النار، من الذي قال ان الطين اقل من النار او النار اعلى من الطين؟ هو الانسان بياخد الميزه بجنسه ولا بياخد الميزه مما يخلعه من خلق عليه؟ مما بياخدها ممن خلقه. مش انت تقول لي دي احسن ودي على كل حاجه لها ايه؟ لها مهمه. وما دام كل شيء له مهمه في الحياه يبقى ما فيش جنس اعلى من ايه؟ كذلك الموجودون في الحياه ما دام كلهم مخلوقين لله يبقى كلهم زي ايه؟ ولذلك قلنا قديما ان الله جعل الاسباب للمؤمن وللايه وللكافر، وعطاء ربوبيه، ولكنه جعل المؤمن المطيع بعطاء الالوهيه في العباده، الايه في العباده. قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فانك رجيم. الرجيم هو الملعون، يلعنهم الله ويلعنهم الايه اللاعنون. وان عليك لعنتي الى يوم الدين. قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، يعني اخر اجلي. كانه يعلم ان كل واحد له ايه، حتى الجن له اجل وحينتهي منه. قال له بقى اخر ليه؟ قال له هو عايز يشتغل لبني ادم لاغوينهم اجمعين، فاديني فتره عشان اشغبهم ايه كلهم. وقلنا ان ابليس في الحكايه دي جاء لادم ليه؟ لانه بقى في صف الملائكه ادم، يبقى مين اللي يجيله بقى؟ هو مش واحد من ذريه ابليس، لا ده ابليس من المعلم الكبير هو اللي ايه هو اللي يجيله. قال فانك من المنظرين. وقوله فانظرني يدل على ان ادم غفل عن شيء. وقال الوسوسة بقى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني لو كلت منها تبقى إيه؟ ملائكة. والملائكة ما بيموتوش. وما منعك منها إلا أن تكون من الخالدين. طب ما دام إبليس عارف الحكاية دي كان بيقول له أنظرني إلى يوم عشان ما كان يأكل من مين؟ يأكل من الشجرة وتنتهي المسألة وخلاص ما فيش إيه. نعم. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يوم الوقت الزمن ظرف للحدث. والحدث الذي يحدث إما أن تقول يوم القيامة، يوم البعث، يوم الجزاء، يوم الوقت المعلوم اللي هو ده. يبقى الوقت المعلوم زي يوم الدين زي يوم يبعث قد بعضها. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأنه عرف كيف يقسم. قال له أنا إن أغويت أحدا من خلقك فمش باخدهم منك، ما أقدرش أخد حد منك، إنما عزتك عن خلقك يؤمنوا ولا ما يؤمنوش هم حرين، هي اللي هتخليني ايه اطمع فيهم باخد بعزتك عن خلقه، والا لو انت عايزهم ما اقدرش، بدليل انه قال ايه الا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايزه انا ما اقدرش عليه. اذا العداوه مش بين ربنا وبين ابليس، العداوه بين ابليس وبني ايه وبني ادم. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين، اي بعزتك عن خلقك من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. أدخل أنا من هذا الباب بدليل قوله إلا عبادك منهم المخلصين، أنا ما أقدرش أقرب إيه؟ أقرب ناحيته. قال فالحق، والحق أقول. قال فالحق ما نصنع منه، ودائما أنا أقول الحق لأني حق لا يفرغ مني إلا إيه؟ إلا الحق. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. أنت هو اللي هيتبعك من إيه؟ من أمة محمد. قالوا هذا حكم مسبق من الله على الخلق الذين سيجيئون بعد، يبقى معناها ان ما فيش فايده فيهم حيروحوا؟ لا. قال لك لا، هذا اخذه لا بقهره في ان يفعلوا ذلك، ولكن بعلمه ما يفعلون باختياره. يبقى هو علم ما يفعلونه بايه، مش بيرغمهم عليها. لا، زي ما تيجي تقول للولد ده هو هيسقط، والولد ده هينجح ويطلع الاول، وبعدين جه امتحان مش من عند الناظر ولا من عند المدرس، جه امتحان من بره معالج. هل كان معه ساعة يكتب ليجعله يكتب ما يسقطه ولا ينجحه؟ ولكنه علم مما يعلمه من هذا ان ده هيكتب كويس وده هيكتب ايه. يبقى اذا فيه فرق بين ان يعلم وبين ان يقهر. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين. قل امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أسألكم عليه من أجر. لو قال ما أسألكم عليه أجرا تمشي ولا ما تمشيش؟ إنما قال من أجر، قلنا إن من حين تدخل تعطي بداية الأجر، يعني مما يقال له أجر ولو كان جنيه واحد ولو كان 10 ساق. إنما لما أقول أجر يعني أجر مجزي كبير، زي ما أقول ما عندي مال، يمكن عنده جنيهين ولا 3 ولا بتاع، انا ما يعتدش ما يبقاش اسمه مال ده. انما لما اقول ما عندي من مال، اي من بدايه ما يقال له ايه مال، من القرش للاخر. قل ما اسالكم عليه من اجل، يعني اقل اجر ما اسالكوش عليه. اولا كون الحق يقول لهم قل يا محمد ما اسالكم عليه من اجل، فكانه بيقول لهم يا ناس الذي جاء به محمد اليكم عمل نافع لكم في دينكم وفي دنياكم، فكان الواجب ان ياخذ عليه اجر لانه عمل لكم عمل كويس ينفعكم. يبقى اذا هو مش هيسال اجر ده، لا ليه هو مش عايز اجر؟ لا، ده لان ما يقدمه لا يستطيع البشر ان يعوضوه باجر، وانما ياخذ اجره من مين؟ فكان العمل بتاعه كبير قوي قوي لا تقدر البشر على اعطائه ايه. يبقى فهمنا اولا ان العمل الذي عمله محمد بتبليغ رسالة قدم اليهم خيرا، ولو انه قدم اليهم خير كان يستحق عليه ايه؟ بس الاجر هو مش زاهد فيه، زاهد فيه من ايد الخلق. ليه؟ لانه عايز يقوم العمل بتاعه، تقييم اللي يقومه مين؟ الذي خلقه وايه وارسله. قل ما اسالكم عليه ايه؟ ودي قلنا انها كانت لازمه للانبياء، موكب الانبياء كله انفه كل ما أسألكم عليه من أجل كل ما أسأل كلهم شف إلا اثنين قلنا عليهم منهم سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى. سيدنا إبراهيم ما جاش في مسألته دي أبدا ولا جاش في كلامه دي أبدا هو سيدنا موسى. قال لك لأن بقول ما أسألكم عليه من أجل كان وأول من دعا إبراهيم إلى الإيمان بالله وحدانيته دعا من أبوه آزر اللي هو عمه فكان يقدر يقول له اديني أجر على دي ما يقدرش. طب وفرعون يبقى الاثنين دول ما جابش على ايه يعني حجب هؤلاء عن يوجد سبب يقولوا هذه الكلمه لهم. قل ما اسالكم عليه من اجل وما انا من المتكلفين. ما هو المتكلف؟ والمتكلف هو الذي يظهر شيئا فوق قدره المنوط به متكلف. وذلك لما النبي قال لا تتكلفوا للضيف فتبغضوه يعني ايه لا تتكلفوا له؟ يعني انا حالتي ضيقه وعندي حاطه النهارده فوت حاطه الجبنه وبعدين جه ضيف ما اقولش بقى اروح استلف واجيب لحمه واعمل مش عارف ايه. ليه؟ لان ده يخليك بعدين لما تشوف ضيف ولا عندكش الحاليه اللي انت بدك تمتشخ بيها ليه تكرهه وتقول ولا جاي فين ولا بتاع ولا تسيبه ولا تفضى عنه ولا تقولوش حاجه. فاذا كن على ايه؟ كن على طبيعتك وعلى قدرك. قال رسول الله بقول وما انا من المتكلفين لأن الأمر الذي جئت به لا يحتاج إلى تكلف إقناع لأنه أمر موافق للطبيعة. ليه؟ قال لك اعرض الأحكام وشوف أحكام صالحة في ذاتها ولا مش صالحة من غير ما تبقى ابحثها كده وشوفها. بقول لك ما تكذبش مين يقول لا اكذب؟ خلاص؟ ما تزورش مين يقول لا زور؟ طب ما تشربش خمر مين اللي قال يشرب خمر عشان تترنح وعقلك يفسد؟ كل حكم من الاحكام مش عايز نتكلم فيه في الاقناع. امر ايه؟ فطري طبيعي. ما دام هو ما اسالكم عليه من اجل وما انا من المتكلفين. ليه؟ ان هو الا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين ازاي؟ بس الذكر ده والتذكير انما ينشا لقوم كانوا يعلمون شيئا ثم نسوه. يقول لك ايوه لأن عهد الذر في الفطرة لما قال ألست بربكم قال الكل بلى أنت ربنا. قال لهم طب احفظوا الكلمة دي وخلاها ببالكم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فكأن اللي بيعمل كده منه ده ذكر. يعني أنا مش بأنشئ تكليف. التكليف أخذ عليكم يوم أن لم تكن شهوة لكم شهوة. ذرة لسه بظهر آدم ما حصلتش لها الشهوات وبعد ذلك اخذنا العهد. انتوا فهمتوا ان انا ربكم اقل احفظوا ايه كويسه ولا تقولوا ما تنفعلوش عنها. ان هو الا ذكر للعالمين يدل على ان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من قمه توحيد الله والايمان به الى فرعيات التكليف امر كان في القديم اخذ عليهم العهد واقروا به في ألستم ربكم قالوا ايه؟ قالوا بلى. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. يعني اللي عمال بيكذب دلوقتي هيشوف النتيجة إيه بقى. النتيجة إيه؟ كان يجب أنكم تعلموا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أرض الشرك كل يوم تنقص إيه؟ تنقص حتى وأرض الإسلام تتوسع. بقى ما خدتلكوش عبرة من دي إن المسألة ماشية في الفتح مش في الإيه. ولذلك هنا لما قال إيه؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. نبأ إيه عظيم؟ اللي هو يقول ولا تعلمون نبأه بعد حين. ومن الذي قال أنه نبأ عظيم؟ الله. يبقى العظمة اللي بيقول عليها ربنا تبقى شكلها إيه دي؟ لأن عظمة الخبر إنما تأتي بمقدار ما يهيئ من الخير للإنسان. فعظمة واحد يقول له أنت نجحت في القبول اللي مش زي ما يقول له أنت نجحت في الإعدادية مش زي ما قولوا انت رجعت في التوجيهية مش زي ما قولوا انت رجعت الله الخبر مش زي ما قولوا انت بقيت وزير زي ما سألوا بقيت وزارة. الخبر يبقى عظم بما بايه؟ بمقدار ما اعطى من الخير المرجو للانسان. والخير المرجو للانسان بالتكاليف الربانية ان يسعدني في دينياي اللي هتنقضش يا انا اموت واسيبه العز اللي فيه روح لكن يسلمني الى اخرة لا ينقضي نعيمها ولا اموت فيها انما خالدون. يبقى العظمة جت منين؟ من الذي ضمن الحياتين ولا اللي ضمن حياة واحدة مضمونة؟ ولتعلمن نبأه بعد حين وجاء الحين متواليا اول ما رجع يثبت روح النصر ايه النصر ايه، وظل النصر للاسلام الى ان قال فيه نبيه الجبار اللي عمل كده قال عجبت لهذا الامي كيف يفتح نصف الدنيا في نصف الارض، ازاي عمل الحكايه دي، المساله عجيبه او صحيح لا تزال عجيبه الى الان، ولا تعلمون نبأه بعد حين او او او او الحين حين لا تملكون ايمانا، يعني بعد يروح النار كده ما عادش هتعرفوا ايه قيمه الكلام اللي هو ايه اللي هو قال لكم، ان هو الا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعد حين. وانا اسال الله في اخر السوره ان يجعلنا حظ من قوله ولا تعلمون نبأه بعد حين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب في حاجه اسمها تنزيل وفي حاجه اسمها انزال وفي حاجه اسمها نزول. النزول هو الحدث الذي ياتي بشيء من اعلى الى ادنى، والانزال يدل على ان الذي انزل اعلى من المنزل اليه، والتنزيل يدل على النجوم كل يوم يدي حاجه. فلما الحق يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر أي أنزلناه جملة واحدة في أول رسالة محمد ليباشر القرآن مهمته في الوجود قبل الإنزال، وبعدين لنزل النجوم حسب الإيه؟ حسب الحاجة. وبالحق أنزلناه وبالحق إيه؟ وبالحق نزل، وما فيش حد غير يغير فيه أبدا بعد ما أنزلناه. وبالحق نزل، إحنا أنزلناه بالحق إيه؟ ولا فيش حاجة أفسدت هذا الحق. الله، طب ايه حكيت قال لك مدام كلمة نزل ونزل وانزل تدل على علو المنزل وجنو المنزل اليه، دي اعلى من دي، وتدل ايضا على ان شرف المنزل من شرف من ايه من انزله، وتدل ايضا على ان من انزل المنهج القويم للمخلوق يدل على انه بده يكرم المخلوق. اذا فكل الانزال فيه ايه؟ شرف للمنزل وشرف عظيم للمنزل وشرف عظيم لمن جعله الله اهلا لان يوجه الى الخير. كنتم خير امه. كلمه انزل دي تدل على العلو والى اخره. لكن نرى في القران ان شيئا قال الله عنه ولم يكن من علو. لما يقول ايه وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، ده الحديد بنجيبه من الارض ما انزلوش، نقول له اه ده الحديد صحيح جه من الارض، انما مين اللي حطه في الارض؟ الخالق. يبقى برضو انزل الله الحديد. الله، يبقى الانزال تنظر فيه الى ايه؟ مش الى موقع النزول، الى شرف من انزل. فيبقى انزل الحديد، وانزل الحديد ده تتميم لارسال الرسل للهدايه الخلق الى منهج السماء. ليه؟ لانه قال ايه وليعلم الله من ينصره ورسله. وبعدين في حاجه ثانيه لفته جميله قوي في الانزال، اما الله يقول في شيء انزل لكم وفي شيء اخر انزل عليكم وانزل عليك، يعني نفس الحرف الجر ده بيختلف، انزل لكم غير انزل عليك او انزل عليكم. طب ظل ايه؟ نزل عليك الكتاب بالحق، عليك مش نزل على الناس، انما هو لصالح من؟ فلما يتكلموا ايه كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته. إذا لما يتكلم على المنتفع يقول لك، إنما على اللي هيتقبل ويوصل يبقى أنزلنا إيه؟ عليك. بعده. طب في آيات نعم تانية غير المنهج. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هنا هجيبها هنا في السورة. لكن لما جه يتكلم عن شيء آخر، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله، اشمعنى دي قال لكم ودي قال عليكم؟ في اللباس قال عليكم، قال لأن اللباس أول ما يكون ساتر يلف الإنسان فهو عليه، انما الضأن والماء الحاجة منفصلة بعيد عني بنتفع بها بس. يبقى تعبير الايه القرآن انزل عليكم غير انزل ايه لكم، وانزل عليك غير انزل ايه اليكم. الحق سبحانه وتعالى يعطي من علوم، ولكن الذي يعطي له هو من صنعته ايضا. يبقى علو في الخلق في ادم والخليفة، وعلو في المنهج الذي يصون، حتى ان بعضهم قال خليفة لله في الارض. صحيح، خليفة لله في الارض ازاي؟ بدليل انه لو كان هناك محتاج والناس عايزة حضن عليه، يوم ربنا يقول للناس من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله يقرض الله، طب ده هو اللي واهب. قام قال لك ما هو اصل اللي جابه للدنيا دي هو مكلف برزقه، يبقى اللي بيديله حاجه تعيش منه دي يبقى بعميق مين؟ زي ما تدي ابنك الفلوس في الحصاله وبعدين تفرق مساله تتطلب مصاريف في البيت. ابن اخوه عايز يعمل عمليه، اخوه عايز يسافر، اخوه عايز اي مصاريف، يقول مين اللي هيجيب الحصاله بتاعته يسلفها ليا؟ وبعدين ابدا هذا. طب ده اللي واهب ايه؟ يبقى كان الله لم يشا ان يسلب فضله على من انعم عليه بالنعمه عشان يقول هذه النعمه لا بتسالك، لا هي بتاعتك، بس انا عايزك تعمل ايه؟ تقرضني. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ نعم، تنزيل الكتاب اللي هو القران، مره يقول عليه قران ومره يقول عليه كتاب، دليل على انه سياخذ الوصفين معا. كتاب معنى مسجل ما يقدرش ننكره، وقرآن يعني مقروء. يبقى القرآن يقرأ من الصدور ويقرأ في السطور أيضا، علشان تبقى دي حج على دي. ولذلك في جمع القرآن اللي أمر بالجمع ما كانش يعمل آية أبدا إلا إذا قرأها اثنين وشهد مكتوبة، مكتوبة وشهد على اثنين، يعني مقروءة وإيه ومسطورة. ودي يدل على أن دي حيثيات وإنا له إيه لحافظون. تنزيل الكتاب، وإذا جئت بآلة تعريفية في شيء فاعلم أنه الكامل في الكتب الكتاب. قال يعني لما قلنا الكتاب ما فيش إلا إيه الكتب، أن الكتب كتير كاملة. فإذا انفرد الكلمة الكتاب تبقى انفرد إلى مين؟ القرآن. تنزيل الكتاب عشان يعرف بقى مسألة التنزيل من أعلى لأدنى، من الله. طيب التنزيل بتاع الكتاب مش فيه منهج، مش فيه منهج التربية؟ نقول له أيوة فيه منهج التربية. طيب تنزيل الكتاب من الله، كان يقول تنزيل الكتاب من الرب لأن الرب هو متولي الخلق والتربية. أنا أقول لك لا، لأنه متولي الخلق المادي والتربية، خلق الإنسان مؤمن وكافر واداله مقوته هو مش عارف ايه، كل دي محدش احسن من حد فيها، الطائع والعاصي قد بعضها. لكن اللي هيشهد في المؤمن ايه؟ المنهج الخلقي، منهج الايمان. والمنهج الخلقي والايمان اللي دخل في العباده يكون من وهب الله مش من الرب. يبقى في رب يعطي المؤمن والايه؟ والكافر. انما لما نقول الله يبقى ما بيعطيش الا امن به ويدينه منهج التقويم الايه؟ التقويم الخلقي. تنزيل الكتاب من الله، واحنا عرفنا ان الله علم على واجب الوجود، علم على واجب الوجود. قال لك طب ما في تاني اسماء اسمها الاسماء الحسنى. قال لك الاسماء الحسنى كانت اوصافا بلغت العظمه لانها لله، انما اسم الجامع لها كله ايه؟ الله. يبقى لما تقول بدل ما تذكر الاسماء قول الله. ولذلك ساعه احنا ما نيجي نبدا في عمل نقول باسم الايه؟ الله. العمل قد يحتاج الى قوه، ما كنت تقول باسم الفوش مش كده؟ يحتاج الى علم باسم العليم، يحتاج الى حكمه باسم الحكيم، يحتاج الى عزه باسم العزيز. اجيب الوصف اللي ايه؟ اللي يساعد المناسب. قال لك اذا قلت هذا هتقعد تقول في عمل يتطلب 20 صفه، فما تقول كلمة الله الجامعة لكل صفات الكمال. الله الجامعة لكل صفات الايه؟ الكمال. ولذلك ساعة ما يجي يقول كل شيء لا يبدأ باسم الايه؟ بسم الله. مع أن الله ما بتجي قال له معبود، إنما ما في القدرة وكل هي الصفات، بس غلبت عليه فصارت أسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه ايه؟ فادعوه بها. ما يقول لك ما تبدأش أي حاجة إلا بسم الله. أم قال لك ما احنا قلنا هيبقى في القوة تقول باسم القوي، عزة تقول باسم العزيز، حكمة تقول باسم الحكيم. قال لك لا، قول الله هي ايه، تجمع لك كل صفات الكمال اللي انت تعرفها متعلقة بالفعل اللي ما تعرفهاش. ولذلك قال لك وإياك انك انت تتساهل في العملية دي، يقول انا عصير وحاول اقول بسم الله هو هيبقى معون لي داني في المعصية ومش عارف ايه. قال لك كل، لأن الذي أمرك أن تقول باسمه وتبدأ العمل رحمن ورحيم. ما تخزاش، ما تخزاش من نفسك، قل تنزيل الكتاب من الله، لأنه فيه قيم، إنما من الرب يبقى فيه مادة رأسي قالك، إنما الثاني القيم إيه؟ القيم. العزيز قال لك اوعى بقى تفتكر ان انا لما بجيب لك منهج واقول لك اعمله عشان احبك وتبقى طائع ليا واديك مش عارف، ان انا عايزك مش عايزك، متطوع بالمنهج لك لإسعادك. اما انت طاعتك مش هتنفعني ومعصيتك مش هتضرني، انا عزيز عن خلقي. وزيت لما واحد يشرك بالله شيء يقول له اسمع اتى الاخر، انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك معي احدا فهو له، انا مثل ذي الياس. يبقى عزيز عن خلقه، وما دام عزيز عن خلقه يبقى انه مش مصلحه عبادتك، انما المصلحه تعود ايه؟ شوف خالق بقى بيديك ما يصلحك وبعد ذلك يجازيك عليه. ليه؟ ام قال لك لان صفات الله تحتاج لمتعلقات، فلما تؤدي متعلقات الله دي يبقى ربنا يجازيك، يجازيك بالخير. فأقول بسم الله بس يعرف انه عزيز عن هذه. ولذلك ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان الشيء، ولو ان اولكم واخركم وشاهدكم وغائبكم وإلهكم اجتمعوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دقى في البحر، وذلك أني جواد ماجد واجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. يبقى عزيز ولا مش عزيز؟ يبقى كلمة عزيز أن يغلب ولا يغلب، بس صفة العزة وخلعها على المؤمنين به، لانه لما يكون مؤمن به يبقى هياخذ المؤمن عزته من عزة مين؟ من امن به. ولذلك ينسب بها الخلق برضه، بس في ناس عايزه عزه بالاسم، والعزه بالاسم استكبار بلا رصيد، استكبار بلا ايه، ما فيش له ايه رصيد. لما قالوا الايه، قالوا لما نرجع للمدينه المنافقين لان رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاجل، فربنا ان صدقتم ان الاعز هيخرج الاجل، انتم صادقين فيه، انما بس اللي عايزين نتفق عليه ومن العزيز ومن الذليل، بس نشوف بس ليه اللي نتفق عليه، انما كلمتكم صح، لان الاعز يخرج الايه، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، يبقى احنا اللي نحرككم. يبقى اخذ تصديقهم لا يخرجن الاعز منها الايه، الاذل صدقت فيها، بس مين الاعز من الذليل؟ فحكم ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين، يبقى هم اللي هيخرجوا، وقد كان ولا ما كانش، وقد كان من الله العزيز. ومع كونه عزيز يغلب ولا يغلب برضه حكيم يضع الشيء في موضعه. ولذلك يقول لك المؤمن لا يطبعه الله على العزة الدائمة ولا على الذلة الدائمة، ولا يطبعه الله على الرحمة الدائمة ولا على الشدة الدائمة، بل ينفعل للأحداث الإيمانية. يقول أذل على مين؟ على المؤمنين، أعزة على الإيه؟ على الكافرين. مش مطبوع كده ونطبع نقول يبقى ذليل، لا، ولا يبقى عزيز قوي، مرة يبقى ذليل ومرة يبقى إيه؟ أذل على مين؟ للمؤمن اللي زيه، وعزيز على مين؟ على الكافر اللي عمال بيعانيه، اشداء على مين؟ رحماء بينهم. يبقى الدين واحد الوصف بتاعه يتغير من شديد ورحيم، ده دي طباع. اما انك لا، الطباع معدلة بمنهج من خلقها. نعم، ساعة ما يبقى الامر يحتاج الى شدة يحتاج، ساعة ما يحتاج الى رحمة ايه يبقى يرحل. فهو عزيز مع كونه عزيز، انما يضع الاشياء في محلها حكمة، والحكمة دي معناها مأخوذة كل المعاني مأخوذة من الحسيات، من حكم حكمة الفرس اللي بيحطوها ببقه الحتة بتاع اللجام دي، لان اللجام ده معمول عشان ايه؟ لما عايز يرجع نشده، عايزينه يربع نرسيه، يبقى به لها وضع وده لها ايه وضع، والمتعلق يختلف بالاختلاف المتعلق به. إنا أدبأ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الحق هو الأمر الثابت الذي لا تأتي أغيار الزمن لنقله، شيء ثابت. الله، وما دام الحق ده شيء ثابت، أم قال لك اوعى تنغر إذا على الباطل يوم من الأيام، لأن علو الباطل ده من ثبات الحق. ليه؟ قال لك لأن الباطل لما يعلى الناس تشقى بباطله وطغيانه واسمه، ثم هي اللي تشوى للحق، فكأن الكفر جندي من جنود الإيمان، لأن لما الكفر يطغى ويفسد الناس تقول يبقى تعود الإيمان. يبقى إيه اللي يخلينا نعود الإيمان؟ نشوف الباطل. أنزلنا إليك الكتاب بالحق، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يدينا مثل يقول لك اوعى لما تشوف الحق كده يعني اتغطى شوية، إن الله لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فإذا لم يغاروا عليه غار هو عليه. مش كده؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، مادام أنزلنا الكتاب بالحق شوف الكتاب فيه إيه؟ فيه كتاب منهج، افعل كذا ولا تفعل كذا. هل لك افعل كذا ولا تفعل كذا ده تكليف للجوارح، يسبق التكليف للجوارح اقتناع القلب من المكلف، اقتناع القلب بمين؟ بالمكلف. والواحد لما يكون عنده مسألة صعبة عليه مش قادر يفكر فيها بيروح لواحد ايه يشهد له بالحكمة او العلم او الرأي الكويس ويروح له. لما تروح له تقول له ما ايه تعمل اعمل فيه دي وتقول لك الرأي، تسلم ولا ما تسلم له شيء؟ يبقى لازم قبل العمل افعل ولا تفعل، لازم تثق وتتيقن بمن قال لك افعل ولا ايه ولا تفعل. يبقى ده لازم الايمان. الايمان وحده ما ينفعنيش، العمل لحده ما ينفعنيش، لان فيهم موافقين عملوا عمل صالح ويبقى اول الناس في الذهاب الى الصلاة ويقعدوا في الصفوف الاولى ومش عارف ايه وبتاع وحاجات كتير، نقول له لا. قالت الاعراب ايه؟ امنا. قل لا تحترسوني، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. فاعبد الله. ما معنى العباده؟ العباده كل معناها دائر حول طاعه العابد لاوامر المعبود، هذه العباده. اللي يعمل دي اعملها، ما تعملش دي ما اعملهاش، اللي تركه وقالش لا تعمله وما تعملوش تعمل فيه ايه؟ انت حر تعمله ولا ما تعملوش. ادي العباده. هذا التحديد للمعنى يبطل العباده لكل شيء غير الله. في ناس عبدوا الاصنام، ناس عبدوا الشمس، عبدوا القمر، عبدوا النجوم، مش كده؟ يقولوا طيب تعبد الشمس بايه؟ ماذا قالت لك الشمس لتطيعها فيه؟ وماذا قالت لك الشمس نهيا لتنتهي عنه؟ يبقى تسمية عبادة في الشمس دي غلط، لأن العبادة معناها ايه؟ طاعة العابد لأمر المعبود. قل لي الشمس أمرتك بإيه ونهتك عن إيه؟ يبقى إله بلا منهج يبقى ما ينفعش يكون إله، يبقى كلمة غلط ما تقولهاش أبدا، لأن ده دليل على إنك ما فهمتش العبادة يعني إيه. طب وبرضه اللي قال الشمس والقمر كل ده نقوله قالوا لك ايه؟ ماذا قالوا لك افعله ولا تفعل؟ وبماذا بشروا من يعبدهم على من لا يعبدهم؟ لا دي ولا دي. يبقى الى طب امال ازاي الناس بتروح للحكايه دي تعملها؟ يعبد اصنام وتعبد الشمس وتعبد القمر. نقول له عادي، الشمس اللي عبدوها اعطت خيرها لمن عبدها وتركت من لم يعبدها بلا خير منها، ولا خيرها شائع من الجميع؟ هل تبقى انت خيرها شائع؟ طب المطر اي شيء ما دامش خيره شائع للجميع، امال ايه بس اللي خلاكم تقولوا نعبدها؟ تعبدوها يعني ايه؟ تطيعوها ايه؟ طب قول لي امر واحد منها وانت فعلته عشان يبقى انت عابد يعني طائع للمسيح. يبقى اول شيء يبطله الدعوة في العبادة لغير الله باطلة. ليه؟ لان العبادة معناها ان يقوم العابد بطاعة المعبود فيما يأمره به وفيما ينهاه عنه. ونمشي دي كلها ما بالهاش لك. طب امال ايه تعشقوا فيها؟ ولما قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ايه؟ الا ليقربونا الى الله ايه؟ اذا كان ربنا قال لكم مش عايز الزلفة مني. الزلفة انا كارهها. الشرطاء مش ما اعرفش. انتوا اغبياء برضه في اتخاذ الوسيلة الى الله. ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان ينبه الناس الى ان في خلق مكتمل. كون مهندس هندسة دقيقة وفيه كل انواع الواهبة للخير. لم يدعي احد انه فعلها. مع انها اشياء كويسة اوي. ما دام ما ادعاش احد انه فعلها ما كثر في الملحدين. حدش قال الكلام ده. لا خلق نفسه ولا خلق لنفسه حاجة. ما قالهاش. قال لك حاجة نشوف. انت لما ربنا جه قال انا الذي خلقت وخلقت السماء والارض وهندست الكون ومش عارف ايه وبتاع. طيب اللي بتعبدوه ده ان كان هو اللي خلق ما قالش ليه يا ناس ده بيدعي مش حق وعايز ياخد الخلق مني ويبقى له معركه معاه. ولذلك ايه لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. كانوا يقولوا والله ما روح ربنا ده ازاي خد منا الخلق ده احنا اللي خلقين. ما حصلش الايه ده اللي انتم بتعبدوهم. يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب. يشوفوا مين اللي عايز يتقرب الى الايه الى الله. وهناك قضيه فلسفيه ان الشيء المدعى ان لم يدعي احد فعله بعد من ادعى يكون الدعوة لصاحبها الى ان يثبت ان واحد ثاني هو اللي ايه هو اللي عمل. الدعاء خلق الاشياء والدعاء انفراد بالالوهيه كلها. ما دام قالها واحد واعلمها يبقى ان لم يوجد من يعارضها تبقى بتاعته الى ان يوجد الايه ان شاء الله ولن يكون. فاعبد الله مخلصا له الدين. يعني اجعل الدين خالص لوجه الله. امنع الرياء لان الذي ترائيه مش هيعمل لك حاجه. لكن لما تخلصه لي انا اللي هعمل لك ايه؟ انا اللي هعمل لك كل حاجه. ولذلك يقول لك طيب المرائي ده اللي بيتصدق رياء نقول له ليه احنا ما نرفضش صدقته يا سيدي؟ لان صدقته برضه هتنفع المحتاج. بس هو اللي خابه مش هياخد اجر. ولا هياخد اجر ولا هيبقى مخلصا له الدين. مخلصا له الدين. احنا قلنا فيه مخلص وفيه مخلص. المخلص يسبق عطاء الله له بالاخلاص فيخلص. والمخلص يصل بعطاء باخلاصه الى عطاء الله. ولذلك قلنا زمان من الناس من يصل بطاعة الله الى كرامة الله. قاعد يطيع لحد ما ربنا اكرمه يخبط على الباب كده لحد ما ربنا فتحه. وواحد يصل بكرامة الله الى طاعة الله. ربنا يخطفه كده من الخلق كده وياخده وبعدين يبقى طائع بعده. زي ناس كتير من المتصوفه هو القضاء يدعم مش كان قطع طريق. ما هو قطع طريق وبعدين طالع مره يقطع الطريق كده على الناس فراح سمعهم بيقولوا ايه ابعدوا عن الحته دي احسن فيها ايه عياط. ولما يبقى فيها عياط محدش هينفد منه فخافوا منهم يعملوا ايه انهم يعني خافوا منه قال خايفين منه. قعد يأنب نفسه كده وبعدين قال يا رب تب علي حتى يهدأ هؤلاء. فتاب الله عليه. فلما تاب الله عليه الناس اللي كانوا عارفين فاتك قالوا تعال ايه اللي جرى؟ انت بيت يعني والي بيت بيمشي. قال والله انا عارف سببها. ايه سببها يا سيدي؟ قال والله لقد مررت في سوق البطيخه ظل في بغداد فوجدت ورقة من المصحف موجودة في الطريق والناس بتدوس عليها. فوطيت عليها خدتها لقيتها متوسخة مني. فرحت على العطار اللي بيبيع الروائح الأطرية وكان معي درهم واحد فاشتريت بالدرهم عطرا وبمقدار ما عليها من الوساخة عطرتها كده وجيت في شقة عالي ورحت عطرتها. قال والذي نفسي بيده لقد سمعت مناديا ينادي لأطيبن اسمك كما طيبت اسمي. وبعدين اتاخذوا مآوالي من أولياء الله. ولذلك الله ولذلك قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث، أخفى رضاه في طاعته، فلا تحتقرن طاعة ما يمكن هي دي اللي هتجيب لك الله. مش ربنا غفر لواحد عشان سأل كلب، يقول لك هو سأل ممكن يسأله الحيوان يكون زيارة، طب وإلا الكلب هيعمل له إيه؟ بينفقه مش هيعمل له حاجة. وأخفى غضبه في معصيته فلا تحتقرن معصية ما. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأخفى أسراره في خلقه، فحين أوفى أسراره في خلقه أهو ده عمل العملية دي، جاب الورقة كده اللي فيها اسم الله من القرآن وبعدين عطرها قلب الدرهم اللي معاه وحطها في الايه في الشق. فقال والذي نفسي بيدي لقد سمعت مناديا يناديني يا عياض لأطيبن اسمك كما طيبت اسمي. ألا لله الدين الخالص. طب الكلام ماشي، كلمة أنا، طب إيه معنى أنا دي؟ أنا دي هي ليه؟ قال لك ساعة يريد الله حكما ينبه إليه الأزهار يجعل له حرف استفتاح. ليه؟ قال لك العرب لما كانوا يتكلموا المتكلم أمير نفسه، يتكلم في أي وقت، إنما السامع مش هو مش أي وقت يسمع، فيمكن ذهنه مشغول، فلما تقول له الحكم على طول كده يمكن لسه ذهنه مجاش وياك، تقوم لازم في كلمة كده تنبهه انك هتتكلم كلام حيث ألا ساعة ما تسمع ألا هنقول ايه ده هذا، بتكون تقول زا وخلاص. الله، يبقى اسمه حرف ايه؟ تنبيه ليخرج السامع اللي ملوش خيار في الكلام، انت لك الخيار، انما هو ملوش خيار، فيمكن ذهنه مشغول، فقول له كلمة كده ايه تنبه مشاعره علشان يستمع منك ولا تفوته كلمة مما تقول، لأن الكلام اللي هتقوله كلام نفيس. ألا لكن الآية لله الدين الخالص، لله الدين الإيه الخالص، الدين الخالص لله، لله الدين الخالص. لما أقول إيه لزيد مال، يبقى ساعة ما قدمت الجر والمجرور ده عملت حاصر لزيد المال هذا، يبقى أنا مش لمين مش لغيره. فلما أقول لله الدين الخالص اللي هو إيه تعبد الله مخلصا له إيه الدين، يعني ما تجعلش له شريك فيها. طيب ألا امتهنا للتنبيه لله الدين الخالص ليه؟ قال لك لأن الدين الخالص شرع مين؟ شرعه، وهو اللي جادي عليه، فاحذر أن يكون عملك في منهج الله مقصود به غير الله، لان ده مش هيدي اجر ولا هينفعك في اي حاجه تعملها لمين. يبقى كان الله يريد ان يحصن حركه الانسان في كل شيء، ان لا يصنع حركات لا تاتي له بالخير، بل بيقول له اعملها دي عشان يجي لك الخير، ربنا حريص على انه الخير يجي لك، قال له اعملها لي عشان اديك خير. الا لله الدين الخالص، المقابل الدين الخالص اللي ما فيش لا شرك ولا في اي حاجه، والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دول الله يحكم بينهم، لأنهم إحنا كما كنا كذابين في اللي بيقولوه. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما قائلين ومبررين، إذا امتنعوا يعني يقولوا هو ربنا عمل لكم حاجة، فهو إن دول عملوا لكم إيه، دول ده ما يسمعوش ولا يروا ولا يعني مش عارف بقى مش حاجه، يقول لك معنى الرجل يقربون الى الله ايه؟ طب اللي يقربون الى الله زلفى مش كله مشهود بالتبعيات لله؟ لازم يكون مشهود بالتبعيات لله، ودول مش مشهودين بالتبعيه للايه؟ لله. ده انتم اللي بتنحتوهم الصنم بتروحوا تجيبوا حته جبل كده وتنبسطوا، يقول لك ده جرانيت وده جبل مش عارف ايه، وتيجي في حته كده وتقعد تنحت فيها بالادوم وبعدين تحط، وان الهواء وقع وكسر دراعه بيعجلوا بيجبروا دراع الاله. والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين ليبرروا خزيهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. خلاص إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. تقول إن الله يحكم بينهم ده كلمة ترهب. يقول له بس الحكم بيننا وبين بعض مين؟ فساعة المؤمن بقول إن الحكم بيننا وبين ربنا يبقى بيقولها عن اعتقاد أن الله سيحكم. إن حيجي يوم ملوش الحكم إلا لمين؟ إلا الحكم لله بس. يبقى ضامن الإيه؟ دكا يخاف. دكا ساعة ما تيجي مثلا تقول يا شيخ الله أنا حكمت ربنا بيني وبينك. يبقى معناها حين تقولها أنت مطمئن لأن الحق معك. ولذلك يقول لك أنا يا شيخ أنا ربنا هو الوكيل بيني وبينك. يوم يزعل. لو إنه ناصح يقول له أنا قبلت هذه الوكالة. يبقى دليل على إنه مش خايف من إيه؟ مش خايف من حاجة. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وبعدين هيحكم بينهم في الوقت لمين؟ إن مفيش أحد له حكم. من الحكم إلا مين؟ لله. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لأن الكاذب والكفار ده مش محل لإعطاء الهداية. ليه؟ لأن الله هدى الكل بالدليل. ولكنه يهدي من آمن بالمعولة. والذين اهتدوا به زادهم هدى وآتاهم تقواهم. احنا ضربنا مثلا للرجل المرور اللي واقف وانت ما انتش عارف الطريق اللي يودي الاسكندرية فين. فقلت له يا شيخ الطريق اللي يودي الاسكندرية فين؟ يقول لك الطريق هو. يبقى هداك ولا ما هداكش؟ يبقى دلني. يقول له كتر خيرك يا سيدي والله الحمد لله من فضل الله اللي لقيتك كنت هتعب واروح هنا واروح هنا واروح هنا. قال له انت راجل طيب بس الطريق ده فيه تحويله من بعيد كده شويه ايه هركب وياك لحد ما ايه ما نفذك منه. يبقى زاد عن الدلاله المعونه. كذلك الحق اللي يستجيب لدلالته يقول له ايه وعينك على هذا وحلمه. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بعد ذلك تسامح ونفس حب ما ياخدوش من الاصنام آلهة ولا حاجه. قال لك ما ناخد حاجه وننسبها لله نعمل الملائكه بنات الله ولا نعمل له ولد زي اللي قالوا كذا وكذا وكذا كذا. يعني ناخد واحد من ريحته واحد من ايه علشان ايه يمكن دي تبقى تخفف. قال لهم ما تعملوش ايه لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. مش انتوا اللي اختاروا الولد. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ربنا حكى له قال له قول ايه قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. وكان له ولد يقول علي ولد على عين وراس. ما قالش لو اراد الله ان يتخذ ولدا ايه مش انتوا اللي تعملوه بقى لاصطفى مما يخلق. اذا الاصطفاء اولاد والابناء من الناس اللي يكونوا ربنا يصطفيهم هم دول. ولذلك يقول الخلق كلهم عيال الله فاحبهم اليه ارأفهم بعياله. يبقى هو ده اللي يبقى ايه. ولذلك البنوه مش لله. البنوه حتى للرسل. سيدنا نوح مش قال له النبي من ايه من اهل الغالو. فيه فرق بين نبوة الأبدان وبنوة الأديان. هو صحيح انك من بدنك انما مش من دينك. وبنوة الأنبياء الأتباع. قال له ابن من أهل لا ليس مش من أهلك. انه ايه شوف انه عمل عمل. يبقى اذا البنوة للأنبياء ايه عمل. وما دام عمل غير كده يبقى مش من. لو أراد الله أن يتخذ ولدا. وكلمة لو معناها حرف امتناع الامتناع. ما حصلش له كان يحب إنما ما أحبش. ولذلك أن لا يكون له ولد ولم تكن له إيه صاحبة. طب كويس أوي. وبعدين طب اتخذ الولد ده ليه بقى إن شاء الله عشان إيه؟ طب الناس بتتخذ ولد عشان إيه؟ علشان لما نكبر قال يبقى يعني يمسك النعش عشان ما يدخلش التربة. طب ياخد بيه عزوة. طب قبل ما لما قالوا ان الله ولد في الاخر في العصور المتأخرة من الديانات في عيسى وغيره طب ربنا كان من قبل كده، من قبل ما خلق الكون لحد ما جه عيسى ما كانش له ولد يا عيني قاعد كده من غير ولد لحد ما جه واحد الله. طب ولما اتخذ عيسى من الوجود من من من الولد بقى؟ طب ولما من غير ولد غلبان مقطوع مقطوع من شجره؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني مساله ايه لا تصح، لا في طلب الولد للمعونه مفهوم، ولا للعزوه. ليه؟ لان الله خلق الخلق كلهم من الف الخلق الى ما لا نهايه له في يائه خلقها بكامل قدراته. يبقى الولد مش هيجيب له قدره ولا هيزوده ولا يعني يبقى شغله عبثان. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ولذلك بعض اهل السطح يقول ايه، قل ان كان للرحمن ولد، اهل الشطح يعني، فانا اول العابدين. يبقى كنت انا اولى بانه لازمه لانني اول الايه العابدين. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه، كلمه سبحانه احنا قلنا دي ساعه ما تيجي اي حاجه تدي فيها يعني شبه لله للانسان يقول سبحه ونزهه عن هذه، حتى لو كانت المسألة صعبة عليك انك انت ايه. سبحان الذي خلق الازواج كلها، فسبحان الله حين تمسون وايه وحين سبحان الذي اسرى بعبده ليلة. ما تقولش يا اخوان جه في ليلة وهو على بيت المقدس ورجع ومش عارف ايه وبتاعته، قول له لا، الفعل هنا مش منسوب لمحمد، الفعل منسوب لله، اسرى الله. فان كنت عايز تحيل المسألة حيلها بالنسبة لمين؟ لله. واحنا قلنا ان الزمن في الحدث يتناسب مع القوة الفاعلة عكسا، إن كانت القوة كبيرة الزمن ايه يقل. احنا هنروح اسكندرية هنركب حمار ناخد قد كده، هنركب جواد ناخد قد كده، هنركب سيارة ناخد قد كده، هنركب طيارة ناخد قد كده، هنركب صاروخ. اذا الزمن والمسافة تتناسب مع القوة تتناسب ايه عكسية. فانسب الحدث لمين؟ لقوة القوى. تجد لا حد لا زمن. نعم، لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، هو الله الواحد القهار. كلمة واحد وقهار دي يعني مش عزوة وواحد، انما ايه انما قهار. خلق السماوات والارض بالحق، خلقها بالحق. هناك في آية تقول وخلقنا السماء والأرض وبينهما لاعبين، نخلقينها بالحق وبالحكمة وعشان تؤدي مهمتها، بدليل أنها لا تزال من يوم خلقت تؤدي إيه مهمتها. حصل فيها عطب، حصل فيها خلاف، حصل زرجنة في هندسة السماء والأرض والأفلاك، ما حصلش أبدا. يبقى خلقت بإيه؟ بالحق. والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. خلق السماوات والأرض بالحق. شوف بقى، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يكور يقول كورت الإمامة، يعني لفتها على راسك لبقى زي الكورة، زي راسك الكورة وانا لفت عليها لإيه على الإمامة. يبقى لفة بتغطي إيه؟ بتغطي لفة. ساعة ما تكور اللي فوق يغطي حتة من اللي تحت، كذلك الليل والنهار، تيجي حته من النهار تغطي حته من الليل، يقوم الايه النهار يزيد، تيجي حته من الليل تغطي حته من النهار، يبقى النهار. واقع الفلكيات هكذا ولا لا؟ قال الليل والنهار معمول دول 12 ساعه وده 12 ساعه؟ ابدا، بيختلف شتاء وايه وصيفا وما بينهما. في الشتاء النهار يقصر مش كده، والليل يطول. يبقى معنى ذلك ان النهار غطى جزء من الايه من الليل فخدوا ناحيته، يبقى الليل نقص والنهار هو الليل. طب وهات بالعكس، يبقى النهار هيغطي الليل. طب دي ازاي بقى؟ قال لك في الصيف بنشوف ايه، النهار اطول ولا الليل؟ النهار اطول. قال لك اطول. والليل اقل. طب وفي الشتاء؟ نعم بالعكس. طب ايه الحكايه دي؟ قال لك دليل على انها مش ميكانيكا، ميكانيكا محكومه بقوانين، محكومة بإيه؟ بقوانين. في الشتاء النهار إيه؟ قليل. لما يكون في الشتاء النهار قليل يبقى الفاعل في أي حركة بيجهد نفسه في زمن قليل عشان يخلص مهمته، يبقى تعب ولا ما تعبش؟ يوم لما يجي الليل يقول له اديله ليل طويل شويه عشان يرتاح فيه بقدر التعب اللي ركبه. طب وفي الصيف؟ الصيف النهار هو اللي ايه؟ هو اللي طويل. اما كويس طب بس بياخدوا في حته اسمها القيلوله، يقوم ده يبقى التعب ايه؟ متوزع على نهار طويل، تعب متوزع. يقوم ما دام التعب متوزع على نهار طويل يبقى الليل قصير، اي نوم من ايه؟ هي لو من يكفي. يبقى يكوروا الليل على النهار ويكوروا النهار على الليل لحكمة في حركة الحياة، عايزين نمد دي علشان فيها تعب وديلها لهم اكثر لان في تعب مرتب، والعكس بالايه؟ بالعكس. في آية تانية بقى، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يولج يعني يدخل، يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الايه؟ في الليل. ده يقول ده ايه؟ ولذلك ما تجدش في تساوي الا في امتى؟ الا في شيء بسيط، ان يبقى دي قد ده. لما يبقى قد ده يبقى تعب النهار ده يساوي ايه؟ يساوي راحة الليل ده. نعم. خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وكلمة يكور برضه ما دام الليل والنهار ظاهرة على سطح الارض وبنعملها تكوير، يبقى ده يدينا رمزيه على ان الارض ايه؟ الارض مكوره. وبعدين لما اكتشفوا بقى وطلعوا في الفضاء وجابوا لنا الصوره، الصور وجدناها ايه؟ وجدناها مكوره. سنريهم اياتنا في الايه؟ في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الايه؟ انه الحق. خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، لأجل مسمى إلى أن تقوم الساعة. فطمني على أن الشمس والقمر دول إيه؟ خالدين خلود الدنيا إلى أن تنتهي معها، لا هي عايزة صيانة ولا عايزة طاقة ولا عايزة بنزين ولا مش عايزة أي حاجة. كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. طب العزيز عرفناه لا يغلب، والغفار هنا ليه؟ قال هو بيديلكم مقومات حياتكم ومش ناظر الى ذنوبكم معاه، لانه ايه؟ غفار ويعفو عن ايه؟ ويعفو عن كثير. ولذلك هناك عند قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، في ايتين في القران تشوف العجب فيهم. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ان دي تبقى للشك يعني مش هتحصل. الاحصاء اللي مال الدنيا دلوقتي في كل حاجه عملوها احصاء، هل في حد احصاء عمل نعم الله في الكون؟ لان الاقبال على الاحصاء فرع اننا نقدر نحصي، لكن حاجه ما نقدرش نحصيها ما نقبلش على اننا نأديها. محدش عدى رمال الصحراء، انما يمكن عدوا الجبال مثلا. ليه؟ لان لك ان تقولنا اما ظنت ان عندما ينكرش وان تعد عديته، طب دي بقى دين الشك، يبقى مش ممكن. وان تعدوا، كلمة تعدوا يبقى فيه ايه؟ فيه افراد واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ارقام. طيب ما دام شيء واحد وهي النعمة هنعد فيها ايه؟ فهي نعمة. انما العد يأتي في مجتمع مجموعة أشياء. قام قال لك ما أنت لما تنظر إلى نعمة واحدة أنت لما تحللها بقى تحليل دقيق تجد فيها آلاف النعم. يعني مش هي نعمة واحدة، أنت تفاحة فهي نعمة تفاحة. روح حدد عناصرها بقى وشوف فيها إيه وفيها إيه وفيها إيه، لونا وشكلا وطعما ومذاقا ومواد مكونة منها كتير أوي. يبقى بقول وإن تعدوا نعمة الله دليل على أن كل نعمة فيها إيه؟ فيها نعم، والنعم لا ايه؟ لا تحصى. طب الايتين دول ايه؟ وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. الصدر ماشي فيها عجز لايه غير عجز الثانيه، ان الانسان لظلوم ايه؟